Sambilla. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin wa lis sami'in wa li jami'il muslimin. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فوائد. الفائدة الأولى: سبق أن العاصبة إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فعلى هذا يسقط الإخوة الأشقاء في الحمارية، وهي زوج وأم أو جدة فأكثر، وعدد من أولاد الأم وعصبة من الأشقاء. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخ شقيق، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، ولا شيء للأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر شيخنا رحمه الله العصبة وأن العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، ثم ذكر أن العاصب له ثلاثة أحوال: إن انفرد أخذ المال كاملا، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي بعد ذي الفرض، وإن اكتملت الفروض سقط. وخلنا على هذه الأمثلة. ثم ذكر نوع العصبة وأنهم عصمة بالنفس، وأنهم كل الذكور الورثة إلا الزوج والإخوة الأم، وعاصب مع الغير وهن الإناث من ذوات النصف مع مساوي لها، إلا في بنات الابن فإنها مع ابن عمها وهو مساوي لها، أو مع من أنزل منها إذا احتاجت إليه. وعاصب بالغير مع الغير وهن الأخوات لأب، الأخوات الشقيقات أو لأب مع إناث الفروع. ثم ذكر أيضا أن العصبة إذا كثروا فإننا نبدأ بصاحب الجهة، ثم بالأقرب، ثم بالأقوى، وأن الجهات خمس: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم الولاء، وأن على هذا الترتيب. فلا يرث صاحب الولاء مع وجود الإخوة، ولا الإخوة مع ولا الأعمام، ولا الأعمام مع الإخوة أشقاء لأب، ولا الإخوة مع الأب والجد، ولا الجد بالتعصيب مع الأبناء أو أبناء الأب. طيب، ثم إذا استووا في الجهة بدأنا بالأقرب، فالابن قبل ابن الابن يسقطه، الأب قبل الجد، الأخ الشقيق قبل الأخ، قبل ابن الأخ الشقيق، قبل ابن الأخ الشقيق يسبقه. ثم عند الاستواء نأخذ بالأقوى، وهذا لم يكن في جهات الأخوة وجهات العمومة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب يسقطه، والعم الشقيق أقوى من العم لأب فيسقطه، وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب فيسقطه، وابن العم الشقيق أقوى من ابن العم لأب فيسقطه. إذن ففي الجهة، ثم الأقرب، ثم بالقوة. ثم بدأ هنا في ذكر الفوائد، وسوف يذكر شيخنا رحمه الله ثمان فوائد في هذا الباب، في باب إيش؟ باب التعصيب. فبدأ بفائدة الأولى، وهي سبقت لكن لأن فيها خلافا ذكرها، وهي: إذا اجتمع إخوة أشقاء مع إخوة لأم وقد اكتملت الفروض، فإن الإخوة لأم يرثون لأنهم أصحاب فرض، ويسقط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة، والعاصب إنما يرث إذا بقي شيء. ومثالها: لو هلكت عن زوجها وأمها وأخوين لأم، فإن المسألة من ستة، لأن فيها سدسا ونصفا وثلثا، فالمسألة من ستة: للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأم سدس واحد، والإخوة الأم لهم الثلث اثنان. انتهت المسألة، أنا من ستة انتهت. عند الإخوة الأشقاء يرثون أو لا؟ ما يرث. تقول ما يرثون على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ونقول هنا اكتملت الفرائض نصف وثلث وسدس، اكتملت المسألة فيسقطون. وهذه المسألة ذكروا أنها وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، وأنه مرة ما ورثهم ومرة ورثهم. في المرة الأولى قال ما لكم شيء، الفرض اكتملت. المرة الثانية قالوا يا أمير المؤمنين نحن ندلي بجهتين وهم بجهة، نحن ندلي بالأم والأب وهم يدلون بالأم، اترك أبانا، هب أن أبانا حمارا أو هب أن أبانا حجرا في اليم، فاترك الأب ورث بأمنا، هو ورث مرة ثانية. هكذا ذكروا. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ويبعد أنهم يقولون هذا أمام عمر. كيف يقولون؟ يقولون أبونا حمار، يؤدبهم عمر ويخليهم عمر رضي الله عنه. لكن الفقهاء ذكروها وذكروا اليمية والحجرية والحمارية، يعني فقالوا أن عمر ورثهم. وذكر شيخنا ذكر الخلاف، لكن الصواب أنهم لا يرثون، حديث واضح. هي سمية الحمار قال هب أن أبانا حمارا. طيب فنقول الصواب أن الحديث يدل على أنهم لا يرثون، وهذا حكم الله. قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وما في الآن باقي شيء. اقرأ. قال رحمه الله تعالى فإذا ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن لم يبق للأخ الشقيق شيء، فيسقط بمقتضى النص، وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص. هذا قول الراجح. طيب وتسمى هذه المسألة أيضا المشركة، لأن مذهب مالك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث، وهو آخر الروايتين عن عمر رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. إذن فنقول مذهب زيد بن ثابت والرواية الأخيرة عن عمر، ومذهب الشافعي ومالك أنهم يشتركون. والصواب شيخنا والصواب عدم التشريك لأنه مقتضى النص كما سبق. نعم. ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع، وللأم السدس، وللأخوين من أم الثلث، والباقي للأخ الشقيق 100 أخ. وهذا بالإجماع. يقول لو أن المسألة الميت زوج عن زوج مات عن زوجة وأمه عن زوجة أمه وأخوين لأم ومئة أخ شقيق، فبالإجماع 100 أخ شقيق يشتركون في الباقي، مع أنه جزء ضئيل جدا، لكن لما وجد يرثه لأن بقي بعد الفرائض. ومسألة هنا تكون من كم؟ من 12. من 12 للزوجة الربع 3، وللأم السدس 2، وللإخوة من أم الثلث 3. كم صار هذه؟ 8. بقي كم؟ 3. 4. بقي 4 صح، بقي 4 فيشترك في الإخوة الأم لو كانوا 1000 واحد. وهذا بالإجماع ما حد يخالف. الأم ولا الشقيق؟ ها؟ ولا الشقاء؟ نعم الأشقاء، أنا قلت الأم سبق لسان، الإخوة الأشقاء الباقي. نعم. ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي للأخ الشقيق، ولو كان معه 1000 أخ. يعني 1000 أخ شقيق كلهم يشتركون في الباقي. ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث وللأخت الشقيقة النصف، وتعول إلى 9. فإن كان معها أخت أخرى فرض لهما الثلثان وعالت، ولا تشريك في هذه المسائل. وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة. نعم هذه القياسات يعني ترد على قياساتهم. نعم. الفائدة الثانية علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا، لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزله، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد، ولذلك كانوا بنو الإخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قرب وإن قربوا. فلو هلك هالك عن عم جده وابن ابن ابن عم أبيه كان المال للثاني لأنه أقرب منزله. طيب، هذه المسألة يقول لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن بعدوا. وتصور هذه المسألة، نقول هذا الأب وهذا الجد وحط فوقه أبو الجد، فلو كان فروع الجد الأول وش يسمون؟ الأعمام. الأعمام وفروع الجد الأعلى أعمام الأب. فلو كان عندنا ابن ابن ابن عم وعندنا فوق عم لأب، من يرث؟ هذا اللي تحت، يعني بعيد، ابن ابن ابن ابن عم، هناك عم لأب قريب لكن لأنه أقرب في المنزلة، فهنا نقول لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن بعدوا في الجهة. هذا معنى الفائدة. نعم. الفائدة الثالثة، لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. سبقت هذه معنى أن القوة إنما تكون في جهة الأخوة وجهة العمومة، فنقول فالشقيق أولى من الأب. نعم. الرابعة، ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم، فلو هلك عن ابن معتقه. طيب، إذا نقول هذا التعصيب، الإرث بالتعصيب بالولاء، نقول لا يرث بالولاء إلا المعتق أو المعتقة، معتق ومعتق يرثون. طيب، مات هذا المعتق والمعتقة، نقول ورثته هو ما يرث منهم إلا العاصب بالنفس، وسبق معنا أن العاصب بالنفس من هم؟ الذكور. وعلى هذا لو هلكت، لو هلك معتق، هلك معتق يعني عبد اعتقناه ثم مات معتقه قبله، ثم مات العتيق هذا وما له أصلا لا أب ولا ابن ولا أخ ولا عم، ما له إلا معتقه، ما وجدنا المعتق، وجدنا ورث المعتق، وعندنا ورث المعتق سألنا قالوا له ابن وبنت، من يرث؟ ابن. الابن فقط. قالت البنت أنا زيه، أنا ورثت من أبوي الثلث. قلنا لكن في التعصيب ما يرث العاصب متعصب بأنفسهم، وأنت عاصبة بالغير. بالغير، كمل. فلو هلك عن ابن معتقه وأخي معتقه كان المال للأول لأنه أسبق جهة، ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال للأول لأنه أقرب منزله، ولو هلك عن أخي معتقه الشقيق وأخيه من أبيه فالمال للأول لأنه أقوى، ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن لأنه هو العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير. الفائدة الخامسة، قد يرث الشخص بالفرض والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع، وقد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة تعصيب فيرث بهما إن لم تحجبا أو أحدهما، فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه فله النصف فرضا لأنه زوج والباقي تعصيبا لأنه ابن عم. واضح؟ لو هلك عن زوج بنت عمه ثم ماتت، لم نجد أبناء ولا أب ولا جد، وما وجدنا إلا ابن فرض تعصيبا. شبكة. وإن حجبتا لم يرث، وعم وابن عم هو أخ من أم فللبنت النصف. جهة عصوبة، هلك عن نوع شخص، هو من جهة ابن عمه، من جهة ابن عمه ومن جهة أخو من أمه، ولكن هلك عن أخوه من أمه هذا وابن عمه نفسه، وأيضا عن عمه وبنته، فنقول ما يرث هذا أبدا، لأنه بجهة من جهة الأم حجبته البنت، لأن الإخوة من الأم ما يرثون مع البنات مع الفروع، ومن جهة العصبة هو كان وارث لكن العم أقوى منه، هذا عم بل أسبق منه، أسبق عم وابن عم سبقه. نعم. وإن حجبت إحداهما وإن حجبت إحداهما ورث بالأخرى فقط، فلو هلك عن بنت وابني عم أحدهما أخ من أم فللبنت النصف والباقي لابني العم تعصيبا بالتسوية بالسوية، ولا إرث للأخ من الأم بالفرض لأن البنت تحجبه. نعم. طيب أنا قلت قبل قليل إن العم وابن العم أشكلنا أسبق جهة لأقرب منزلة، العم أقرب منزلة من ابن العم، أنا أخطأ في التعبير. طيب هذه المسألة دي يقول وإن حجب إحداهما ورث بالأخرى فقط، فلو هلك عن بنت عم عن بنت وابني عم أحدهم أخو من أمه، كيف تصير هذه؟ يكون عمه أخذ أمه، يكون عم الميت هذا أخذ أمه، فجاءت بابن صار ابن عمه ومات، لكن هذا اللي مات ده عنده بنت، عنده بنت فحاجبته من جهة النخوة من أمه، لكنه بقي ابن عم فيرث بجهة التعصيب، فلم يرث بجهة الفرض لأنها محجوبة، وورث بجهة التعصيب لأنها لم تحجب. نعم. ولو هلكت امرأة عن عم وابن عم هو زوج فلابن عمها النصف فرضا لأنه زوج والباقي للعم، ولا إرث لابن العم بالتعصيب لأن العم يحجبه. طيب زوجها الآن يرث بها جهتين، يعني له فيه سببان، سبب الأول أنه زوج وثاني أنه عاصب، فنقول بالزوجية ورث النصف، لكن بالعصوبة العم أقرب منه فحجبه. إذن فهذه مسألة الفائدة هذه الأخرى الخامسة، أنه إذا ورث إذا أدلى بجهتين يعني له فيه سببان سبب الإرث، قد يرث بهما وقد يرث بواحد منهما وقد لا يرث بشيء، كان مر في الأمثلة، نقف هنا والله تعالى أعلم.